أكبر العزم على رواه. الحلقة الرابعة، لا تحزن. استمسكوا بضلالهم، فغدا نسوقهم الى حيث امر الخليفه، ولهم منا عذاب اليم. يا حراس، خذوهم الى السجن. لله الامر. ما أغفل هذا الخلق عما أمامه، الخائف منهم قصر والراجي منهم متوان. اللهم إني أسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض بها، إيتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. اكشف عنا يا رب ما نحن فيه من غمة. اللهم إني أعوذ بك من الذل إلا لك. اللهم إني أعوذ بك من الذل إلا لك. اللهم إني لا أحب لقاء عبدك المأمون، فلا تقارب بيننا الأرض ولا تري عينه عينا. مهلا يا أخي، ما هذه الدماء؟ هل عذبوك؟ هذه الدماء أنقذتني. كيف؟ ابن أبي دؤاد كان يحقق معي حين أصابتني نوبة سعال، ووجدت نفسي أبصق دمه، فظن أن بي وباء أو ما شابه، وخاف على نفسه فأنهى التحقيق وأرسلني إلى هنا. لا تخف هكذا، إنه سعال يصاحبني منذ الصغر. لكني لم أرك بهذه الحالة في حياتي. لا عليك، يشتد علي حين أهمل دوائي. إذن لنحضر الدواء. أيها الحراس، أيها الحراس. الحراس لقد كسروا قنينة دوائي حين قبضوا علي، ولن يأتوا لي بمعالج ليخفف سعالي. لا تبتئس، بمجرد أن يرتاح جسدي سيهدم السعال. أين أصحابنا يا محمد؟ أين القواريري وسجادة؟ ألم يقبض عليهم معنا؟ أخذوا بالرخصة، أجابوا المأمون لما يريد، وأخذ منهم ابن أبي دؤاد شهادة على ذلك، فخلوا سبيلهم. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تحزن، إن الله معنا. أخشى أن يفتنني الصوت. ما هذا ظني بك يا رجل؟ أنت أول من تصدى لتلك الأكذوب، وأجرى الله الحق على لسانك لتصبح به عاليا، ليرتج على إثره عرش المأمون ورجاله. وإني لأدعو الله أن يمد في عمري وعمرك حتى نرى نهاية تلك الفتنة. هل قطعت عليكم مجلس سمركم؟ ليتكم بنصف عقل من كانوا هنا معكم وآثر السلامة. ليتك بربع عقل لتنجي نفسك من عذاب الآخرة. ثرثار أنت دائما يا ابن حنبل. يا حراس، اربطوهما في الجياد ليسير حافيي الأرجل وراءنا حتى نصل إلى الرقة عند أمير المؤمنين، ولا طعام لهما ولا شراب حتى نبلغ. لا، أستحلفك بالله، أحلفك بالله، خذني أنا ودع صاحبي، إنه مريض، خذني أنا وأرسل إليه من يعالجه. إنه مريض فعلا؟ حسن حسن، سنأمر له بمعالج ليعتني به حين نصل إلى الرقة. قام بأداء الأدوار في الحلقة أحمد عادل، أحمد مجدي، محمود سلام أبو مالك، محمد توفيق. تدقيق لغوي محمود سلام أبو مالك. هندسة صوتية محمد صدقة. ساعد في هندسة